الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذلك قال الله تعالى: أحوال الإسناد الخبري، وهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. بل الإسناد سواء مفرد ولا بجملة، وإنما قدم بحث الخبري لعظم شأنه وكثرة مباحثه، ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين، لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، أي ما هو بالنظر لكونهم مفردين كل واحد الحال. وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد، والمقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين، ولا بحث لنا هنا عنها زي الذاتية لكونها مسند. إيه كون ليه مسند وليه مسند إليه، يعني نفس الألفاظ ذاهي مفردة غير نظر إلى كونها مركبة. لا شك أن قصد المخبري أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، وإلا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض أخرى غير إفادة الحكم أو لازمة، لكن ذي أكثر ما يكون. أنا قصد المخبر أي من يكون بصدد الإخبار، أي من يكون بصدد الإخبار قصده شو بيفهم منه. لأن هذا الحين قولة قصد المخبر يبدو القصد للذي هذا هو نفسه. أن المخبر حين يقول قصد المخبر يعني قصد المخبر بالخبر. هذه تجي هي خارجة عن الايه، قد تكون خارجة عن المقصود لازم، خارجة عن الفائدة نفسها، لأنها قصد المخبر هو الفائدة. طب الضعن الذي يتكلم ما قصد اللي يتكلم به ما قصد، قال قد تفيد فائدة أخرى إفادة الحكم أو لازمه، مثل التحسر والتحزم في قوله تعالى: حكاية عن امرأة عمران، ربي إني وضعتها أنثى وما أشبه ذلك، ما قصدها هنا يا هلي أخبار إفادة المخبر هنا شيء. قولوا بخبره متعلق بقصد، أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب خبر، إن إفادة المخاطب خبر أن لا شك أن إما الحكم مفعول الإفادة أو كونه أي كون المخبر عالما به أي بالحكم المخبري، يعني إما أني قصدت إفادته بذيات نفس الحكم، ولا أني ما قصدت إفادته بدو عالم به، لكن يقول يعلم أني عالم بالحكم هذا. والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها، يقول يدري ذاك أني داري هل واقعة أو لا واقعة. المراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها فينا، وكونه مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم تحققه في الواقع. ما هو المقصود في النسبة طاهر هذه بتفيده إذا قلت قام زيد ولا ما قام زيد من غير نظر إلى الواقع، هي واقع ولا ما هي المطابقة أو عدم المطابقة، يعني دي أفادها غير نظر إليها، يعني ما بشرطه انه يتحقق ولا ما يتحقق. اذا قلت قام زيد بحكم هنا ولا بده قام في الواقع ولا ما قال، ايضا قبل الثبوت الحكم بوقوع النسبة من حيث الجملة. وهذا يعني يدي واحد ان الحكم هو المراد بما بالنسبة لتلك الواقعة فقط من غير نظر إلى الخارج. وهذا مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه، رجل ذيهن ما بيبنوا على ليه على الواقع يعني على الخارج. وإلا فلا يخفى أن مدلول قولنا زيد قائم ومفهومه أن القيام ثابت لزيد، وعدم ثبوته له احتمال عقلي لا مدلول ولا مفهوم للفظ. ها في الواقع اهي هو يعني انه محتمل انه جهود على ما وقع. اذا قلت قام زيد اما هو قد بحكم فاضل وش عاد هو معناها انه بالنسبه للواقع هذي يحتمل بالنسبه للخبر ما الواقع ما له دخل عن الشيء ندري بالخبر غير. فإذا هو ذي يوم احتمل بالواقع هل هو هاي صدق ولا كذب؟ احتمال عقلي احتمال هاي واحتمال. أما الحكم قد جزم هو بس قال قام زيد ويعني أيوة قد حصل لا لا كذي هناك أبلا بالنسبة لذي بالنسبة لذي هاي هو خلف نعتقد ايه خلف قال ولا مفهوم للفظ فليفهم. ويسمى الأول أي الحكم الذي يقصد ذي الخبر إفادته فائدة الخبر، والثاني كون المخبر عالما به لازمها. ذاك يسمى فائدة الخبر الذي يقصد ذي الخبر، وذاك الثاني ها كون المخبر عالما به فائدة المخاطبة. الأول يسمى فائدة الخبر والثاني يسمى لازمها لازم الخبر. أي لازم فائدة الخبر لأنه كل ما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، وليس كل ما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم. ما له بجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار كما في قولنا لمن حفظ التوراة قد حفظت التوراة بدو حاصله وحاصل من قبل ما هو من أجل الأخبار ما به تلازم بينه وبين الخبر. ها ساعده وش ملاع قصتك من مثال ما بلا شيء باقي يخرج العادي مثل البديب مثل وبها الناس يمع حق لديه. وتسميته مثل هذا الحكم مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أو من شأنها أن يقصد بالخبر ويستفاد منه، إن بيحصل الفائدة منه، إذا نسمى فائدة الخبر. ما هم ذل ذاك ذيك دوي، ما بلا بلازم إمام. والمراد بكونه عالما بالحكم. ولو بدأ عالم به، نقول يعني ما بشأنه استفاد منه. ولو بدأ عالم به. لو بيحصل لأن ذي من شأنه والخبر، اللي هو من شأنه أن إيش؟ أن يستفاد منه، من غير نظر إلى كون في سيئة الواقعة ولا غيره. كيف؟ لا إذا قلت لك قام زيد قال ليش إن سموه ذي فائدة الخبر؟ قال يطلق على كل ما يقصد به ذي الخبر هذه من شأنه أن يفيد، كل ما من شأنه أن يفيد أن يستفاد من الأخرية. إيه هو يقال لك فائدة ها؟ كيف؟ لو أقول ذا الحين لمن قد عرف قيام زيد قلت قام زيد هذا هو نفسه هو فائدة الخبر ايوه وله داري ذاك انه ايش لا له داري لان ما قصدي انه ايش يعلم اني داري قصدي انه يستفيد من الخبر لكن هو انكشف الله عالم بقيام زيد فاذا هذا الخبر من شأنه ان ايش ان يستفاد منه والله حصل منه فائدة تيفه الخبر هذه من شأنه ان يفيد هذا لازم هذه عندك الثاني هذه أنا قاصد به من قاصد به أن يستفيد من نفس الخبر الحكم ما بلا قاصد منه إيش إنه يعلم بأني عالم لازم الفائدة والمراد بكونه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في ذهن يكون عالم بالحكم به وهنا أبحاث شريفة سمحنا بها في الشرح التشديد يجعل الناس على الشرح على ظهر هذه قال أنه سواه مطول ورجع اختصر. وش معه مطول هو؟ الكتاب حقه. الأصل الشرح. حتى وجه. إيش؟ إنها مطول. المطول هو هني. ما بيجاوب يقرأ عليه. عندي بدري هو له ذاك. هو ذكر هني في بين الشروح. على شرطه. ما مطول. ذي هلا حق السبكي. وقد ينزل المخاطب العالم بهما أي بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل ولازمها منزلة الجاهل فيلقى إليه الخبر وإن كان عالما بالفائدتين لعدم جريه على موجب العلم فإن من لا يجري على موجب علمه هو والجاهل سواء كما يقال للعالم التارك للصلاة الصلاة واجبة لأنهم كانوا بينزلوه منزلة الجاهل لأنه ما هو داري بشي نزلوا له أبو له الخبر ذيه هذه بيحتاج الجاهل إليه وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثير في الكلام منه قوله كثير في الكلام منه قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ها؟ ايش يبين لي هلا الذي بينزل في ايش؟ نزل العالم منزلة الجاهل لعدم ايش؟ لعدم ايوه استخدام علم ولا علماء بني اسرائيل قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني قد بين رجع قال لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هم بدهم عالمين بأن جزاء من فعل ذي الفعل هو النار اشترى بد يعني ما نزلوا منزلة الجاهل كان ما هم عالمين بهذا هم عالمين علماء بني إسرائيل لأنهم نزلهم منزلة الجاهل لأنهم ما عملوا بعلمهم ذي مع أنهم عالمين قال لو كانوا يعلمون وهنا قال ولقد علموا لمن اشتراه يعني أنهم عالمين بجزاء ليه بعقاب من فعل ذي الفعل قال لو كانوا يعلمون هي كذلك نزلهم منزلة الجاهل ها؟ لبئس ما شروا به أنفسهم إلا قال لو كانوا يعلمون لا الشاهد في قوله لقد علموا لمن اشتراه من خلال بدأ أثبت لهم العلم بلاش ورجع قال هنا نفى كان فيه قوله لبئس ما شروا به أنفسهم هذا أخبر بأن عملهم هذا سيء كان وعملهم به كان ما علموا به قال لو كانوا يعلمون لا كيف؟ أبلا هنا عد فيه زيادة أنه بتبين علمهم ورجع بين جهل ما هو مثل حين تقول ما بلا تقول ذي ياك ذي ابنه عالم بوجوب الصلاة الصلاة واجب تقول أنت داري بوجوب الصلاة ورجع تقول رجع بعد هذا تقول لها الصلاة واجب بعد ما تقول لك كم ها؟ ايه الخبر نفى عنهم العلم ولا بيثمه بعد ما اثبته ايه لا هي مثل الحين تقول ايش قبل قلنا عدها اقوى من الحين اقول له انت داري ان الصلاه واجبه ها الحين ما صلى يعني ما فعل شيء ايش اثبت زيه بعد ما اقول لهم ان الصلاه واجبه اقول انت جاهل بوجوده كانك جاهل بوجوده بعد ما قلت لك انه ايش الصلاه انت عالم بوجوب الصلاه يا خبير كيف؟ لا وارجع اقول لها كانك جاهل بوجوده انت جاهل بوجوده ها من حسن هذا عندك تنزيل قوله لبئس ما شروا به انفسهم معناها نزل عملهم دا منزلة ليه لا أخبر بأن عملهم هذا سيء ولا ورجع قال له قال لو كانوا يعلمون ربما هذا الأول قال أخبر بأنهم لو كان لا نعلموا بأن العقاب شديد فإذا لا بأن العمل بيوصلهم إلى العقاب فعملهم هذا سيء فهم دلين يقول هم جاهلون هم داري لهم إنما العلم الأول ما أثبت لهم الجهل الأول أثبت لهم العلم والثاني نفع عنهم العلم نزلهم منزلة الجهل بما مشي نفع عنهم العلم الأول إلا أثبت لهم العلم ورجع نفع عنهم لا أنه قال لو كانوا يعلمون فإنهم ما علموا ها إثبات لهم الجهل ها إثبات أهل الجهل ما هو إيه؟ ما هو حقيقي في سيارة ها داري من دار إن هذا الفعل مذموم ورجع هو نزلها منزلة الجاه تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه كثير منه قوله تعالى وما رميت إذ رميت كذلك يعني نفي الرمي بعد إثباته أنه اشتي نزلها في قوله ما رميت إذ رميت ما اشتي أنه ينفي الرمي من أصله أنه بالرمى إذا أثبت الرمي لكن ما هو الرمي الحقيقي الذي يجي المفقود كأن الرمي معروف أنه إذا رمى واحد قص الرمي إلى شيء هنا كان معين وفي شيء معين لكن ما رميك هذا هو الذي وصل إلى الحد اللي مثلاً إنه يرمي كذا يهو يصل في كل وجه واحد لا ما رميك أقول أحتاجنا نتأول أحتاجنا نتأول ولا نجي هنا في للرمي من أصل هم دولة أهل السنة ما هم بيقولوا كذا بيقولوا إن الرمي ما هو رمي النبي لقي الاستدلال بالآية ينبونه بيثبتوا ذي وانا بنقول منك وقتوا تناقض اقول وما رميت اذ رميت معنى انك وقع منك رمي ونفيت الرمي عنه ما انتبر ان يكون نفي للرمي هاقول ان الرمي معناها ما اثبت لك الرمي ذي ما هو الرمي المعهود ولا ما الرمي ثبته هل نزلها منزلة العدم أو غير؟ إذا إيه؟ نزل الرمي منزلة العدم الرمي منزلة العدم كان ما هو دي وصل ذلك؟ أيه ما التوصيل كله هي الصورة من جهة الله من جهة الشخص هذا فينبغي إذا كان قصد المخبر بخبره فإذا أفرى بنا ها؟ إن أفرى بل تنزيل وجود الشيء من عدم ها؟ بل ويجود لا ما قدوا مقرر لا